بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الثاني من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. نحن في ليلة الأربعاء 21 من جماد الأولى من سنة 39 و400 ألف في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا ونافعا ومفهوما، اللهم آمين. في الدرس الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على شرح بدايات الكتاب، فشرحنا تعريف الكلمة وأنواع الكلمة، أنواعها الثلاثة، والعلامات المميزة لكل نوع من أنواع الكلمة، وإعراب كل نوع وبناؤه، ثم تكلمنا على تعريف الكلام وأقل ما يتألف منه. في هذا الدرس بإذن الله سنتكلم تبعا لابن هشام رحمه الله على أنواع الإعراب، ونتكلم أيضا على خط الإعراب وعلى طريقة الإعراب وعلى علامات الإعراب. فعقد ابن هشام رحمه الله تعالى فصلا خصه بأنواع الإعراب، فقال: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. قول ابن هشام وكثير من المصنفين: فصل، ما إعرابه؟ نعربه على أنه مبتدأ، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا فصل. وكان المتقدمون يصرحون بهذا المبتدأ، كما كان يفعل سيبويه في كتابه، يصرح فيقول: هذا باب كذا وكذا، هذا باب، فعلى ذلك في كل أبوابه التي تجاوزت المئات. ثم إن كلمة هذا الواقع مبتدأ صارت تحذف لأنها معروفة في العناوين بدلالة الحضور، فلهذا يقال إن أشهر موضع من مواضع حذف المبتدأ في العناوين وما في حكمها، كقولهم مثلا: باب الفاعل، يعني هذا باب الفاعل، أو كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب التوحيد، أو جامعة الإمام، هذا المكتوب في اللوحة، يعني هذه جامعة الإمام، أو جامع الحي، يعني هذا جامع الحي، أو مدرسة الحي، أو تموينات فلان، أو مخبز فلان، أو شركة فلان، يعني هذا أو هذه، وهكذا. فهذا ما يتعلق بإعراب هذه الكلمة المشهورة كثيرة الاستعمال. ذكر ابن هشام فيما قرأناه أنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم، وتسمى أيضا الأحكام الإعرابية. فلهذا إذا سئل عن الحكم الإعرابي لكلمة ما، فإن الجواب سيكون واحدا من هذه الأربعة، تقول حكمها رفع أو نصب أو جر أو جزم، ولا تقول حكمها مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. هذا كما سيأتي بيان يعني مصطلح يبين الحكم، ولكنه ليس الحكم، الحكم هو الرفع. كيف تبين أن حكم كلمة الرفع؟ سيأتي أنك تقول في الكلمة المعربة مرفوع، وفي الكلمة المبنية في محل رفع، وهكذا وهكذا يقال في بقية المعاني. إذا سئل عن الحكم فإنك تأتي بالحكم لا بالوصف. لو قيل لك مثلا ما حكم الصلاة؟ تقول حكمها الوجوب، أتقول حكمها واجبة؟ الواجبة هي الصلاة نفسها، الصلاة واجبة، أما حكم الصلاة الحكم هو الوجوب. ففرق بين الحكم وبين صفة الشيء، تأملوا في ذلك ستجده واضحا إن شاء الله. فالأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، عرفنا ذلك وهذا معروف ومشهور. لكن السؤال المهم المتعلق بالأحكام الإعرابية الأربعة هو: هل هذه الأحكام الإعرابية الأربعة تدخل على كل الكلمات أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ الجواب: تدخل على بعض الكلمات دون بعض. إذن هناك كلمات تدخلها الأحكام الإعرابية، وهناك كلمات لا تدخلها الأحكام الإعرابية. طيب، نأتي إلى السؤال الأهم، وهو: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ هنا يبدأ بداية الفهم، وخاصة للإعراب. والجواب عن هذا السؤال أن نقول: الأحكام الإعرابية تدخل شيئين فقط، تدخل الأسماء كلها والمضارع كله، تدخل على جميع الأسماء المعربة والمبنية وعلى جميع المضارع المعرب والمبني. وأما البواقي يعني الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، فهذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. هذه القاعدة مهمة لكي نبني عليها بعد ذلك ما يتبقى من هذا الباب، وخاصة طريقة الإعراب. إذن فالأحكام الإعرابية إنما تدخل على الأسماء كلها والمضارع كله، أما الأسماء فيدخلها كما ذكر ابن هشام فيما قرأنا الرفع والنصب والجر، ولا يدخلها الجزم. إذن فقد حرمنا الأسماء من حكم من الأحكام الإعرابية وهو الجزم. لكن العربية عندما جاءت إلى الفعل المضارع أدخلت عليه الرفع والنصب والجزم وحرمته من الجر، فلهذا يقولون: اللغة العربية حكيمة وعادلة. حكيمة يعني محكمة، وعادلة يعني تعدل في أحكامها، فلو جارت في مكان تعود في مكان آخر فتعدل هذا الميل الذي حدث. وهذا كثير في أبواب النحو، وقد نضرب له أمثلة بين وقت وآخر، وهذا من الأمثلة. فالاسم تقول في رفعه: جاء محمد، فمحمد فاعل حكمه الرفع. وتقول في النصب: أكرمت محمدا، فمحمد مفعول بحكمه النصب. والجر: سلمت على محمد، فمحمد اسم حكمه الجر. وأما المضارع فتقول في رفعه: محمد يذهب اليوم، فيذهب مضارع حكمه الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. وتقول: محمد لن يذهب اليوم، فيذهب مضارع حكمه الناصب لأنه مسبوق بناصب. وتقول في الجزم محمد لم يذهب مبكرا فيذهب مضارع حكمه الجزم لأنه مسبوق بجازم. فإن قلت ما الدليل على أن هذه الأحكام الإعرابية تدخل على الأسماء المبنية كما تدخل على الأسماء المعربة؟ فدخولها على الأسماء المعربة واضح كالأمثلة السابقة، فما الدليل على أن هذه الأحكام تدخل أيضا على الأسماء المبنية؟ فالجواب أننا نقول ذهب محمد، فمحمد اسم معرب وقع هنا فاعلا، والفاعل حكمه الرفع، فقد دخل الرفع على اسم معرب. ثم نقول ذهب هؤلاء أو ذهب هذا أو ذهبت أو ذهب سيبويه. فإذا قلت ذهب هؤلاء فهؤلاء اسم دل على من فعل الذهاب، فإعرابه فاعل، إعرابه فاعل، والفاعل حكمه الإعرابي الرفع، يعني أن الرفع قد دخل على هؤلاء أم لم يدخل؟ دخل. إذن فالرفع يدخل على الأسماء المبنية كما يدخل على الأسماء المعربة، لكن الفرق أنه يدخل على الأسماء المعربة فيؤثر في لفظها، ويدخل على الأسماء المبنية فلا يؤثر في لفظها. وكذلك نقول في النصب أكرمت محمدا، فمحمدا حكمه النصب وأثر في لفظه لأنه معرب. وتقول في المبنيات أكرمت هؤلاء وأكرمتك، فدخل النصب على هؤلاء وعلى الضمير إلا أنه أثر في محله ولم يؤثر في لفظه. أثر في محله يعني أن هذا الاسم المبني حل في محل، يعني وقع في موقع، يعني وقع في مكان، في موضع حكمه النصب، وهذا الذي حدث. وتقول في الجر سلمت على محمد في المعرب وسلمت على هذا وعليك. فإن قلت ما الدليل على أن الأحكام الإعرابية تدخل على المضارع المبني كما تدخل على المضارع المعرب؟ فالجواب عن هذا صار قديما، خلاص واضح. نقول في الفعل المضارع كما قلنا في الاسم، فإن المضارع المعرب تدخله الأحكام الإعرابية وتؤثر في لفظه، فتقول محمد يدرس باجتهاد، فيدرس مضارع حكمه الرفع وأثر ذلك في لفظه، يعني وضعنا عليه علامة رفع. وتقول في النصب محمد لن يدرس، وفي الجزم محمد لم يدرس. ثم إذا جئت إلى المضارع المبني وهو كما سبق في الدرس الماضي ما اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد، تقول الطالبات يدرسن باجتهاد. فالفعل يدرس في يدرسن مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع. إذن فالمضارع هنا قد وقع في موقع، في موضع حل في محل، هذا المحل حكمه الرفع، فالمضارع محله الرفع، يعني وقع حل في محل حكمه الرفع، إلا أنه لم يؤثر في لفظه لأنه ملازم للسكون، يعني مبني على السكون. وكذلك تقول في المضارع المتصل بنون التوكيد هل تذهبن يا محمد، تذهبن، فتذهب مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، لأن هل حرف استفهام مهمل هامل، لا يعمل الرفع ولا لا يعمل النصب ولا يعمل الجزم، فبقي المضارع حكمه الرافع، إلا أن لفظه لم يتأثر بالإعراب، يعني لم نضع عليه علامة الرفع الضمة، لأنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. وكذلك يقال في النصب: الطالبات لن يدرسن. وكذلك يقال في الجزم: لا تلعبن. طيب، فإذا قيل لماذا دخلت الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع ولم تدخل على الحروف والماضي والأمر؟ لماذا دخلت هذه الأحكام الإعرابية على المضارع والاسم فقط ولكنها لا تدخل على الحروف ولا على الماضي ولا على الأمر؟ فالجواب عن ذلك: لأن العوامل الإعرابية التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم، العوامل الإعرابية يعني كل ما يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم أو يرفع وينصب مثل كان وأخواتها، أو ينصب ويرفع مثل إن وأخواتها، أي ما يعمل عمل يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم نسميه عاملا. هذه العوامل لا تدخل إلا على الأسماء والمضارع ولا تدخل على الحروف ولا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر. تأمل ذلك في اللغة تجده واضحا. فأنت مثلا في الفاعل تقول: جاء محمد، ونقول في تعريف الفاعل: لا يكون إلا اسما. إذن فالفاعل لا يقع إلا اسما، الرفع في الفاعل لا يقع إلا على الأسماء. الاسم هو الذي يمكن أن تدخله الأفعال فترفعها، والمفعول به كذلك لا يقع إلا على الأسماء، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، النواسخ لا تدخل إلا على الجملة الإسمية يعني على اسم، نواصب المضارع، جوازم المضارع ما تدخل إلا على مضارع. لكن ما يمكن أن تدخل فعل مثلا على فعل ماض، ما تقول: كان ذهب جالسا، ما يأتي. لا تدخل حرف جر على فعل ماض أو أمر ولا مضارع. لا يمكن أن تدخل لم، جوازم المضارع أو نواصب المضارع، على فعل ماض أو فعل أمر. ما تقول: محمد لم ذهب، أو يا محمد لم اذهب. فالعوامل لا تعمل إلا في الأسماء والأفعال المضارعة، فلهذا صارت معمولة يعني مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. طيب، فإذا علمت ذلك ثم سألت هذا السؤال فقلت: أكل الحروف ليس لها حكم إعرابي؟ ما في ولا حرف له حكم إعرابي؟ فالجواب عن ذلك: نعم، كل الحروف ليس لها حكم إعرابي، وهذا باتفاق. طيب، أكل الأفعال الماضية ليس لها حكم إعرابي؟ الجواب: نعم، إلا في موضع واحد اختلفوا فيه. لو كنا في شرح المبتدئين ما ذكرنا شيئا من هذه التفاصيل. فهناك موضع واحد في الفعل الماضي اختلف فيه النحويون، وهو الفعل الماضي الواقع فعل شرط أو جواب شرط. فالأصل في أسلوب الشرط أن يدخل على المضارع، تقول إن تجتهد تنجح، إن يقم محمد أقم، لكن قد يدخل الشرط على الفعل الماضي، قد يكون فعل الشرط وكذلك جواب الشرط فعلا ماضيا، فتقول إن قام أخوك قام أخي، إن اجتهدت نجحت. فما حكم الفعل الماضي الواقع فعل شرط وجواب شرط؟ هنا خلاف بين النحويين، فالجمهور على أن الجزم واقع على الفعل الماضي نفسه لا على جملته، وعلى ذلك صار للفعل الماضي في هذا الموضع فقط حكم إعرابي وهو الجزم، فنعربه إعراب المبنيات ونقول في إن قام أخوك قام أخي، قام أخوك فعل ماض في محل جزم مبني على الفتح، وأخوك فاعله، وقام أخي هذا فعل ماض في محل جزم مبني على الفتح هو جواب الشرط، وأخي فاعله. وعلى ذلك تكون جملة الجواب قام أخي جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجزم عندهم واقع على لفظ الماضي كما يقع على لفظ المضارع في إن يقم أخوك يقم أخي، فالجزم يقع على لفظ المضارع باتفاق ليس على جملته. وقيل إن الجزم في الشرط واقع على جملة الماضي، يعني على الفعل مع فاعله، يعني الجملة قام أخوك الفعل والفاعل كلاهما في محل جزم، والجملة قد يكون لها محل من الإعراب، وكذلك في جواب الشرط. فعلى ذلك الجزم واقع على جملة الفعل الماضي، فالفعل الماضي وحده لا محل له من الإعراب باق على أصله، لكن الجمهور والمحققون على أن الجزم هنا واقع على لفظ الفعل الماضي لأدلة ليس الموضع موضع ذكرها، لكن نذكر أن هذا هو الموضع الوحيد الذي اختلفوا فيه في الفعل الماضي، ما سوى ذلك فهم متفقون على أن الفعل الماضي لا حكم إعرابيا له. طيب ننتقل إلى فعل الأمر ونسأل، أكل أفعال الأمر ليس لها حكم إعرابي؟ ها؟ الجواب نعم، وهذا عند جمهور أهل اللغة، عند جمهور أهل اللغة يرون أن فعل الأمر لا محل له من الإعراب، يعني ليس له حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا هو معرب مجزوم، هو معرب مجزوم. وخلافهم في ذلك يقوم على خلاف سابق، وهو خلافهم في أنواع الفعل. فالبصريون وتبعهم الجمهور على أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر، والأمر قسم مستقل وهو لا تدخله العوامل الإعرابية، فلهذا ليس له حكم إعرابي. وقال الكوفيون إن الفعل ثلاثة أنواع، وهي الماضي والمضارع والدائم، وأسقطوا فعل الأمر، وأرادوا بالفعل الدائم اسم الفاعل، واسم الفاعل عند البصريين وعند الجمهور اسم وليس فعلا، وهذا هو الصحيح. طيب أين فعل الأمر عند الكوفيين؟ قالوا فعل الأمر هو جزء من المضارع وليس قسما مستقلا. فأنت إذا قلت اجلس، أصله عندهم لتجلس، كل فعل أمر عندهم أصله المضارع المجزوم بلام الأمر، اجلس يعني لتجلس، قم يعني لتقم، والذي حدث كما يقولون وكما يرون أن لام الأمر حذفت لكثرة الاستعمال فصار الفعل تجلس، فاشتبه بالمضارع فحذفت التاء للفرق، فصار الفعل مبدوءا بالجيم الساكنة، فأتي بهمزة الوصل للتمكن من النطق بالساكن فصارت اجلس. فيقول اجلس هي لتجلس، فعندهم أنه فعل مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. ولهذا تجدون مثلا ابن خلويه في الطارقيات أو إعراب 30 سورة من القرآن الكريم مطبوع يعرب هكذا، كلما جاء فعل أمر يقول مجزوم. فبان من ذلك أن كون فعل الأمر لا ليس له حكم إعرابي هو قول البصريين وهو قول الجمهور وهو الصحيح في هذه المسألة. والخلاصة ما بدأنا بذكره، وهو أن الأحكام الإعرابية تدخل على شيئين: على الأسماء كلها المعربة والمبنية، وعلى المضارع كله المعرب والمبني. وأما الحروف فلا تدخلها الأحكام الإعرابية، وكذلك الأمر عند الجمهور وهو الصحيح، وكذلك الماضي إلا في موضع واحد مختلف فيه. فنتجاوز كل ذلك ونقول إن الأحكام الإعرابية تدخل على الاسم والمضارع ولا تدخل على الحروف والماضي والأمر. طيب هذا ما يتعلق بأنواع الإعراب وعلى ما تدخل، مما زدنا شرحه على ما ذكرناه في شرح المبتدئين. هناك أمور واضحة نتجاوزها لأنها سبقت في شرح المبتدئين. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على ما نسميه خط الإعراب. خط الإعراب هو خط متوهم يساعد الطالب على فهم الإعراب وإتقانه بناء على ما سبق شرحه. الكلمات بناء على ما سبق شرحه مما تدخل عليه الأحكام الإعرابية وما لا تدخل عليه الأحكام الإعرابية، وجدنا أنها على نوعين. النوع الأول الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، هذه ثلاثة وهي الحروف والماضي والأمر، نجعلها على اليمين ونضع خطا. طيب والكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية وجوبا هي الأسماء والمضارع، نجعلها على يسار الخط. إذن فالخط يقسم الكلمات بحسب دخول الأحكام الإعرابية. طيب فإذا فهمنا ذلك عرفنا أن ما قبل خط الإعراب يعني الحروف والماضي والأمر إعرابه واحد وإعرابه سهل لأنه ثابت لا يتغير، ثابت لا يتغير. فتقول في إعرابها جميعا الحروف والماضي والأمر، فتبتدئ إعرابها ببيان نوعها، هذا الركن الأول، تبين نوعها، فإن كانت حرفا تقول حرف كذا، وإن كانت ماضيا تقول فعل ماض، وإن كانت أمرا تقول فعل أمر، أشياء ثابتة ما يحتمل غير ذلك. طيب، والركن الثاني في إعرابها أن تبين حكمها الإعرابي، وعرفنا أن هذه الثلاثة ما قبل خط الإعراب ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، ويعبر المعربون عن ذلك بقولهم لا محل له من الإعراب. إذن ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي. ومتى نقول لا محل له من الإعراب؟ ما قبل خط الإعراب، يعني مع هذه الثلاثة، مع الحروف والماضي والأمر، نقول لا محل له من الإعراب. الركن الثالث في إعرابها أن تذكر حركة بنائها، وقد تكلمنا في الدرس الماضي فيما سبق من كلام ابن هشام، وبين كل حركات المبنيات، فعرفنا أن الحروف كلها تبنى على حركات أواخرها. طيب، والماضي عرفنا أنه على الصحيح يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، وإن شئت المذهب التعليمي فإنه يبنى على الفتح أو الضم أو السكون. وأما الأمر فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، يعني يبنى على حذف النون في أمر الأفعال الخمسة، ويبنى على حذف حرف العلة في أمر المضارع المعتل الآخر، ويبنى على السكون فيما سوى ذلك. هذا كل ما تحتاج إليه في إعراب ما قبل خط الإعراب، وهذا كل ما يمكن أن يقال في إعراب هذه الثلاثة، الحروف والماضي والأمر. ولأن إعرابها ثابت لا يحتاج إلى أن تكون في جمل، يعني إعرابها ثابت في جملة أو وحدها، لأنها لا تتأثر بجملتها في إعرابها. فهل إعرابها ثابت من دون أن تنظر في جملتها فتقول في نوعها حرف استفهام، وتقول في حكمها الإعرابي لا محل له من الإعراب، وتقول في حركة بنائها مبني على السكون، هذا إعرابها ما يتغير في القرآن في السنة في الشعر في القديم في الحديث، هذا إعرابها. وتقول عن أو في أو على حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون، هذا إعرابها في كل مكان. طيب، لو قلنا دخل أو خرج أو نجح أو قام أو جلس أو دحرج أو أكرم أو بعثر أو زلزل أو انطلق أو افتتح أو استخرج، أي فعل ماضي ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، إعرابها واحد، كل الأفعال الماضية إعرابها واحد. تبين نوعها فتقول فعل ماض، وتبين حكم الإعرابي تقول لا محل له من إعراب، وتبين حركة بنائها فتقول مبني على الفتح الظاهر في جميع الأمثلة السابقة، أو المقدر في ثلاثة مواضع إذا كان معتل الآخر، كدعا وسعى، أو متصلا بأول الجماعة كذهبوا وجلسوا، أو متصلا بضمير متحرك كذهبت. طيب لو أردنا أن نعرب كان، كان ما نوعها؟ اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. طيب ماض أو مضارع أو أمر؟ ماض. وصلنا، فعل ماضي تعرب إعراب فعل ماضي، يعني نعربه مثل دخل وخرج كالإعراب السابق، إلا أننا نزيد في إعرابها ونقول ناسخ أو ناقص. وفعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من إعراب. وكذلك في ظن نقول الإعراب نفسه. طيب وفعل الأمر أيضا إعرابه ثابت، تقول في إعراب اجلس أو اذهب أو قم أو انتبه أو انطلق أو استخرج أو اسكن أو استغفر أو سبح، كلها إعرابها واحد. تقول فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون. فإن كان معتل الآخر تقول مبني على حذف حرف العلة، كاخشى ربك أو اقضي بالحق أو ادعو إلى الحق. وإن كان مضارعه من أفعال الخمسة تقول مبني على حذف النون، كاذهبوا واذهبا واذهبي. فهذا إعراب الفعل، فهذا إعراب ما قبل خط الإعراب، ما فيه كلام آخر. آخر عهدنا به هنا، لن نتكلم على هذه الثلاثة بعد ذلك، باقي النحو لما بعد خط الإعراب، يعني الأسماء والمضارع. وبذلك تعرف أن النحو والإعراب ليس شيئا واحدا، بعضه سهل جدا وبعضه متوسط وبعضه يحتاج إلى انتباه ومراجعة لكي يفهم. والأمور السهلة الواضحة في النحو وفي الإعراب ليست قليلة كما رأيتم الآن، الحروف والماضي والأمر كم تشكل من اللغة العربية؟ كثير. إذا أردت أن تحصيها مثلا في القرآن الكريم ستكون نسبتها كبيرة. قد أفلح المؤمنون، كلمتان قبل خط الإعراب وكلمة بعد خط الإعراب، قد حرف وأفلح ماض، والمؤمنون اسم، قد إعرابها ثابت حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من إعراب، أفلح ماض إعرابها ثابت فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، المؤمن اسم، حينئذ نحتاج إلى أن نعرف حكمه الإعرابي، وهكذا. ما الأسئلة ما تفتح وإلا سيضيع الدرس والوقت ضيق، لكن اتفقنا مع الإخوة أن الأسئلة تجمع في أوراق وأنظر إليها وأجيب على أهمها في أول الدرس القادم، وإلا فإن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك، يعني لم نشرح إلا ثلاث ورقات وبقت كل هذه الأوراق يجب أن ننتهي منها اليوم لكي ننتهي من الكتاب في الوقت المقرر. طيب فهذا ما يتعلق بخط الإعراب، عرفنا أن ما قبله إعرابه سهل لأنه ثابت، وأما ما بعده فهو بعكس ما قبله، يعني يجب أن تدخله الأحكام الإعرابية، ليس هناك اسم لا محل له من الإعراب أو فعل مضارع لا محل له من الإعراب. نعم اختلفوا في بعض الأسماء اختلافات قليلة كضمير الفصل، بعضهم قال لا محل له من الإعراب، لكن الأصل في الأسماء. وأما الأفعال المضارعة فكلها لا بد لها من حكم إعرابي كما فصل من قبل، إما رفع أو جر أو جزم أو جر. ومتى يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذا الذي سيأتي في فروع النحو وجزئياته بعد أن ننتهي من مقدماته وأصوله، يعني الأحكام التركيبية من المبتدأ والخبر إلى آخر النحو هو كله بيان لمواضع رفع الاسم ونصبه وجره، وبيان لمواضع رفع المضارع ونصبه وجزمه. أما الآن فما زلنا نتكلم على أصول النحو التي تحتاج إليها في كل أبواب النحو القادمة. في إعراب الأسماء والمضارع، أما المضارع فإنك تبدأ إعرابه كذلك ببيان نوعه، فتقول فعل مضارع. فأي مضارع إذا أردت أن تبدأ إعرابه فتبدأ إعرابه بماذا؟ ببيان نوعه. متى ما بدأت المضارع بغير قولك فعل مضارع فإعرابك ليس صحيحا، فيذهب محمد ومحمد يذهب ولن يذهب محمد والرجال يذهبون وأنت تذهبين، تبدأ إعراب كل ذلك بقولك فعل مضارع. فإذا قلت محمد يذهب مبكرا فمحمد مبتدأ مرفوع ويذهب، إن قلت خبر المبتدأ خطأ، لأن المضارع ما يمكن تقول عنه خبر، المضارع ما تقول في إعرابه إلا فعل مضارع، فهو فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر، ثم الجملة من الفعل والفعل هي الخبر، فالمضارع ليس هو الخبر. وكذلك لو قلت كان محمد يذهب فمحمد اسم كان ويذهب، ما تقول خبر كان، تقول فعل مضارع والخبر الجملة. وكذلك إن محمدا يذهب أو ظننت محمدا يذهب ونحو ذلك، فالمضارع تبدأ إعرابه ببيان نوعه فتقول فعل مضارع. وأما الاسم فإذا أردت بداية إعرابه فإنك لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه كالحروف والأفعال. إذا أردت أن تعرب الاسم لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، لا تقول مثلا جاء محمد علم أو اسم مفعول أو اسم مزيد، مع أن هذه الأشياء صحيحة لكن ليست إعرابا. وإذا قلت جاء هؤلاء قولك اسم إشارة ليس إعرابا، مع أنه صحيح لكن ليس إعرابا. أو ذهبت تقول التاء ضمير متكلم صحيح لكن ليس إعرابا. إذن كيف نبدأ إعراب الاسم؟ نبدأ إعراب الاسم ببيان موضعه في الجملة، ببيان موضعه في الجملة، يعني عندما وقع الاسم في هذا الموضع في الجملة دل على ماذا؟ ما المعنى النحوي، الوظيفة النحوية التي دل عليها الاسم عندما وقع في هذا الموقع؟ الاسم واحد لكن وظائفه النحوية تختلف باختلاف مواقعه في الجملة. فمحمد في قولك جاء محمد دل على من فعل المجيء فنقول فاعل، لكن في قولك أكرمت محمدا دل على من فعل الإكرام أو من وقع عليه الإكرام، لا، عندما وقع هنا دل على من وقع الإكرام عليه، هذه الوظيفة النحوية التي أدها الاسم عندما وقع في هذا الموقع فنقول مفعول به. كلمة خائف لو قلت دخل علينا الخائف، الخائف هنا دلت على من؟ على الداخل، يعني الذي فعل الدخول صار فاعل، لكن لو قلت هدأت الخائفة هنا دلت على من؟ المهدأ ولا المهدئ؟ المهدئ يعني المفعول الذي وقعت عليه التهدئة، نقول مفعول به يعرب بحسب الوظيفة النحوية التي دل عليها بحسب موقعه في الجملة. ولو قلت جاء محمد خائفا، خائفا دلت على هيئة محمد وحالة محمد وقت الدخول، فنقول في إعرابها حال، وهكذا. فإذا قلت محمد ناجح، فماذا تقول في إعراب محمد؟ تبين موقعها في الجملة. هنا لم تدل على من فعل أو من وقع عليه الفعل أو هيئة أو نحو ذلك، وإنما وقعت في ابتداء الكلام لكي يخبر عنها، وهذا موقع عند العرب أنه يبتدئ بالاسم لكي تنتظر خبره، تقول محمد فتنتظر ما باله، ابتدأت بالكلمة لكي تخبر عنها، فنقول هذا اسم مبتدأ به، نقول مبتدأ. والذي يكمل فائدته هو الخبر، فكريم خبره، وهكذا. إذن فالاسم عندما تعربه لا تبين نوعه، ولو بينت نوعه فهذا ليس خطأ ولكنه ليس إعرابا، ولا تبين نوعه إلا في موضع واحد إذا سبق بحرف جر، سلمت على محمد تبدأ إعراب محمد فتقول اسم، أو تبين نوعه الأدق كان تقول سلمت عليك ضمير ونحو ذلك. طيب، فإذا قلت وقولهم في كان محمد كريما، محمد اسم كان، هذا بيان لموقع الكلمة، لموقع الاسم في الجملة، أم بيان لنوعه؟ بيان لنوعه أم بيان لموقع الاسم في الجملة؟ الجواب بيان لموقع الاسم في الجملة وليس بيانا لنوعه. هل محمد دائما اسم كان؟ لا، ليس مثل ذهب، هذا نوع فعل ماضي، دائما فعل ماضي، يذهب دائما فعل مضارع، هذا نوعه. هل دائما حرف؟ هذا نوعه. لكن محمد هل نوعه أنه اسم كان؟ لا، أم أنه في هذه الجملة أصبح اسما لكان، يعني المبتدأ الذي نسخه كان، فهذا أيضا داخل في القاعدة أنه بيان لموقع الاسم في الجملة وليس بيانا لنوعه. وكذلك إن محمد قائم. إذن فالمضارع نبدأ إعرابه ببيان نوعه كالحروف والماضي والأمر، وأما الاسم فهو الذي إذا أردت أن تبدأ إعرابه لا تبين نوعه وإنما تبين موقعه في الجملة. ثم في الركن الثاني للاسم المضارع تبين الحكم الإعرابي، ولا بد لهما من حكم إعرابي يأتي الكلام على تفصيله في بقية النحو، إلا أن الاسم المضارع إذا كان معربين فتبين حكمهما الإعرابي بقولك مرفوع منصوب مجرور مجزوم على وزن مفعول، وإذا كان مبنيين فتبين حكمهما الإعرابي بقولك في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. هنا فرق بين المعرب والمبني من الأسماء والمضارع في طريقة الإعراب. فجاء محمد، نقول محمد فاعل، وجاء هؤلاء، نقول هؤلاء فاعل، كلاهما فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن كيف نأتي بالركن الثاني؟ كيف نكمل الإعراب؟ نقول جاء محمد فاعل مرفوع، وجاء هؤلاء فاعل في محل رفع. فقولك مرفوع يعني أن الاسم حكمه الرفع وهو معرب، حكمه الرفع لأنه فاعل وهو معرب، لأن محمد فاعل معرب. وقولك في محل رفع يعني أن الحكم أيضا الرفع، ولكن الاسم مبني، ولكن الاسم مبني، فهو فقط حل في محل حكمه الرفع، لكن لفظه لم يتأثر بالرفع فلم يرتفع. وكذلك في النصب، أكرمت محمدا مفعول به منصوب، وأكرمت هؤلاء مفعول به في محل نصب. وكذلك في الجر، سلمت على محمد اسم مجرور، وسلمت على هؤلاء اسم في محل جر. الركن الثالث بيان الحركة، وواضح أنك في المعرب من الأسماء والمضارع ستكون الحركة عليها علامة إعراب، فلهذا ستقول دائما مرفوع وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، مجرور وعلامة جره، مجزوم وعلامة جزمه، هذه أشياء مترابطة. وأما في المبني من الأسماء والمضارع فإنك مهما قلت في محل كذا تقول مبني على كذا، في محل رفع مبني على كذا، في محل نصب مبني على كذا، في محل جر مبني على كذا، في محل جزم مبني على كذا. فجاء محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وجاء هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وجاء أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وجاء هذا فاعل في محل رفع مبني على السكون. وإذا قلت محمد يذهب مبكرا فيذهب فعل مضارع مرفوع لأنه معرب وعلامة رفعه الضمة، وإذا قلت الطالبات يذهبن مبكرات فيذهب من يذهبن فعل مضارع لكنه في محل رفع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وإذا قلت لا تلعب فلا ناهية جازمة تعرب إعراب الحروف، يعني حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتلعب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكن لا تلعبن هذا مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد، نقول تلعب في تلعبن فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح، وهكذا. فهذا ما يتعلق بخط الإعراب. طيب، ليبقى لنا الكلام على علامات الإعراب التي انتقل إليها ابن مالك ابن هشام رحمه الله، فقال بعد ذلك بعد أن بين الأحكام الإعرابية الأربعة، قال فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. ابن هشام رحمه الله سيقسم علامات الإعراب تقسيمين باعتبارين، التقسيم الأول تقسيمها إلى أصلية وفرعية، تقسيمها باعتبار الأصالة، والتقسيم الثاني تقسيمها إلى ظاهرة ومقدرة، تقسيمها باعتبار الظهور. طيب، وسنمر على التقسيمين. فإن سألت وقلت لماذا سموا هذه الحركات التي على المعربات سموها علامات، فالجواب عن ذلك أن حركات المعربات تسمى عند النحويين علامات لأنها تعلم بالحكم الإعرابي، فالضمة على المعرب تعلم بالرفع، والفتحة على المعرب تعلم بالنصب، والكسرة على المعرب تعلم بأن الحكم الإعرابي الجر، والسكون على المعرب تعلم بأن حكمه الإعرابي الجزم، فهي على ذلك مأخوذة من العلم. وأقيل مأخوذة من العلم وهو الجبل، لأنها أمارة على الحكم الإعرابي، كما أن الجبل أمارة تدل من بعيد على ما حوله. فالخلاصة أن العلامة الإعرابية وظيفتها أنها تعلم المتكلم والمخاطب، تعلمه بالحكم الإعرابي لكلمتها. ابن هشام بدأ بالتقسيم الأول فذكر علامات الإعراب الأصلية في عبارته السابقة، وسبق شرح ذلك، لكن يلحظ على عبارته السابقة أنه قال في علامة الجزم، قال ويجزم بحذف حركة، ولم يقل ويجزم بالسكون كالمشهور، وكأنه أراد والله أعلم تنبيه الطالب إلى أن السكون ليس حركة، بل هو خلو الحرف من الحركات. فالحركات ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة، فإذا خلى الحرف من الحركات صار ساكنا، يعني خاليا من الحركات. ثم ذكر بعد ذلك علامات الإعراب الفرعية وأبوابها، فقال إلا الأسماء الستة، ثم عطف عليها بقية أبواب علامات الإعراب الفرعية، فقال والمثنى وجمع المذكر السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما لا ينصرف والأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. فهذه سبعة أبواب للعلامات الفرعية، خمسة منها من الأسماء واثنان من الفعل المضارع. علامات الإعراب الفرعية تسمى فرعية، وتسمى أيضا علامات نيابية. أما تسميتها بالفرعية فلأن الأصل، يعني الأكثر في الكلمات المعربة، أن يكون إعرابها بالضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم، فجعلت أصلا، يعني هذا الأكثر فيها. طيب، والأقل أن تكون علامة الإعراب غير ذلك، وكما رأيتم محصورة في أبواب قليلة، في سبعة أبواب، فهي كالأصل العظيم، والفرعية كالفروع التي تتفرع من هذا الأصل. وأما تسميتها نيابية فلأنها تنوب عن علامات الإعراب الأصلية في الدلالة على الحكم الإعرابي، فكما أن الضمة تدل على الرفع أيضا الواو تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم وهكذا. ثم بدأ ابن هشام رحمه الله يذكر أبواب علامات الإعراب الفرعية بابا بابا، فبدأ بالأسماء الستة فقال: إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. ابن هشام كما سمعتم جعل هذه الأسماء ستة لا خمسة، وزاد فيها هنوه، وأنا مر عليها بسرعة. فأما أبوك وأخوك فمعروفان، وأما حموها فالحم جمعه أحماء ومؤنثه حمات، والمشهور أن أحماء الزوجة أقرباء زوجها، كل أقرباء الزوج أحماء للزوجة كأبي الزوج وأخيه وعمه وأبناء عمه وأمه ونحو ذلك. فأبوه أبو الزوج حموها، وأم الزوج حماتها، وهكذا. وقيل إن الحم قد يطلق في اللغة أيضا على أقرباء الزوجة بالنسبة إلى الزوج كأبيها وأخيها وأمها، ولهذا تجدون بعضهم قد يطلق اسم الحمات على أم الزوج. والمشهور في اللغة أن أقرباء الزوج هم الأحماء، والمفرد كما قلنا حم وحمات، وأن أقرباء الزوجة هم الأختان، والمفرد ختن وختنة. وأما اسم الصهر وجمعه أصهار فهذا يطلق على أقرباء الزوجة وأقرباء الزوج. وكلمة الحم فيها لغات، فيقال الحم والحم والحم بهمزة والحماء بألف، كلها بمعنى واحد. فهذا المراد بحموها. وأما فوك فهو الفم إذا أسقطت منه الميم وعوض عنها بالواو، فو ثم تضاف فيقال فوكا أو فو محمد ونحو ذلك. وأما ذو فهو بمعنى صاحب، نحو ذو علم وذو فضل. وأما هنوك وهي الكلمة التي زادها ابن هشام وزادها النحويون الذين جعلوا هذه الأسماء ستة، فالهن يعبر به في اللغة عن كل ما يستقبح التصريح باسمه كالعورات والشتائم ونحو ذلك. تقول لمن بدت عورته: غطي هناك، لكي لا تصرح باسم العورات. ومن ذلك الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، أي قولوا له عض هن أباك عض هن أبيك. تبكيتا له وتسكيتا. فعلى ذلك صارت ستة. وهذه الأسماء الستة إنما تعرب بالحروف هذا الإعراب بثلاثة شروط لا مطلقا. الشرط الأول أن تكون بهذه الألفاظ المذكورة، أن تكون بهذه الألفاظ المذكورة، أبوك أخوك إلى آخره، يعني لا تكون مثناة ولا مجموعة ولا مصغرة. الشرط الثاني أن تكون مضافة. والشرط الثالث ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، نحو جاء أبوك، جاء أبو محمد، جاء أبو الأولاد، جاء أبو الأفكار، وهكذا. بخلاف جاء أبواك فهذا مثنى يعرب إعراب المثنى، أو جاء آباؤك هذا جمع تكسير يعرب بالعلامات الأصلية، أو جاء أبيك هذا مصغر يعرب أيضا بالعلامات الأصلية، أو جاء أب هذا غير مضاف يعرب بالعلامات الأصلية، أو جاء أبي أضفت إليه المتكلم يعرب بالعلامات الأصلية ولكن المقدرة. فكلها إذا خالفت الشروط كما رأيتم تعرب بالعلامات الأصلية إلا المثنى يعرب إعراب المثنى. ثم قال ابن هشام خاتما الكلام على الأسماء الستة: والأفصح استعمال الهن كغد، يعني أن كلمة الهن فيها لغتان عن العرب، الخلاف فيها عن العرب وليس عن النحويين إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم. فجمهور العرب أكثر العرب يعربونها ككلمة غد، يعني يعربونها بالعلامات الأصلية، يقولون هذا هنك وغط هنك وبهنك وهكذا، يرفعون بالضمة وينصبون بالفتحة ويجرون بالكسرة. فعلى هذا تكون هذه الأسماء خمسة كما يفعل كثير من النحويين يأخذون بلغة جمهور العرب. وبعض العرب يعربون الهن إذا توافرت فيه الشروط بالحروف كالأسماء الخمسة، فيقول هذا هنوك وغط هناك وبهنيك. فعلى لغتهم هذه تكون هذه الأسماء ستة لا خمسة. ثم قال ابن هشام في الباب الثاني من أبواب علامات العرب الفرعية، والباب الثالث من أبواب علامات العرب الفرعية، قال: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء. واضح في عبارة ابن هشام أنه جمع الكلام على المثنى وجمع المذكر السالم. لماذا؟ لاجتماعهما في بعض الأحكام في علامة الجر والنصب، وفي وجود ملحقات بهما. فإن جاء طالب متنبه وسأل هذا السؤال فقال: النحويون وابن هشام أيضا في الأسماء الستة يقدمون الرفع ثم النصب ثم الجر، ويقدمون النصب على الجر، فلماذا قدم ابن هشام هنا في المثنى وجمع المذكر الجر على النصب؟ فقال: ويجران وينصبان بالياء، ولم يقل وينصبان ويجران بالياء. ابن هشام يعد من المحققين المدققين، ما يخالف العبارة المشهورة إلا لحكمة. الجواب عن ذلك لأن الياء في الحقيقة علامة الجر، الياء في المثنى وجمع المذكر السالم في الحقيقة علامة الجر، لأن الياء أم الكسرة، الكسرة علامة الجر، والنصب فيهما محمول على الجر حملا، فالرفع له علامة مستقلة، الألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم، والجر له علامة مستقلة وهي الياء، والنصب ليس له علامة مستقلة ولكن العرب حملوه حملا على الجر، لأنهم لو أجروا القياس هنا لجعلوا علامة النصب الفتحة، لجعلوا علامة النصب الألف، فاختلط بالمثنى المرفوع، وجمع المذكر السالم سيختلط بالمثنى، فترك كل ذلك لعدم الاختلاط واللبس، وألحقوا النصب بالجر. ولهذا يقدم النحويون أيضا الجر على النصب في جمع المؤنث السالم كما سيأتي، يقول ويجر وينصب بالكسرة، لأن الكسرة في جمع المؤنث السالم علامة الجر، الكسرة في الأصل علامة الجر، ثم إن النصب في جمع المؤنث السالم محمول على الجر، فيقول يجر وينصب بالكسرة. ثم قال ابن هشام في بيان الملحق بالمثنى: وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، فذكر الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى هو ما أعربته العرب إعراب المثنى ولم تتوافر فيه شروط المثنى، يعني ليس مثنى في الحقيقة ولكن العرب أعربته إعراب المثنى، رفعته بالألف وجرته ونصبته بالياء. والملحقات كما ذكر ابن هشام 4 كلمات، وكلها عدت ملحقات بالمثنى لا مثنيات حقيقية، لأنها لا مفرد لها، فكلا وكلتا لا مفرد لهما، ليس مفردهما كل، كل جمع، وكلا وكلتا مثنى، كيف الجمع صار أكثر من المفرد؟ عن المفرد كل صار أكثر من الجمع كلا وكلتا؟ لا، كل كلمة وهي دالة على الجمع، وكلا وكلتا كلمتان مرتجلتان للتثنية، وكذلك اثنان واثنتان، اثنان ليس مثنى اثن واثن، اثن واثن صار اثنين، لا، اثنان هذه كلمة مرتجلة لهذا المعنى، لكن العرب أعربوها إعراب المثنى. فالكلمة الأولى والثانية من الملحقات بالمثنى كلا وكلتا، ولهما حالتان: الحالة الأولى أن يضاف إلى ضمير كلاهما، كلتاهما، كلانا، فيلحقان بإعراب المثنى، تقول ذهب الرجلان كلاهما، أو أكرمت الرجلين كليهما، ونحو ذلك. والحالة الثانية أن يضاف إلى اسم ظاهر يعني غير ضمير، فيعربان إعراب الاسم المقصور المختوم بألف، يعني يعرب بعلامات أصلية مقدرة ويلزم الألف، تقول ذهب كلا الرجلين وأكرمت كلا الرجلين وسلمت على كلا الرجلين. والكلمة الثالثة والرابعة من الملحقات بالمثنى اثنان واثنتان، ويلحقان بالمثنى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بلا شرط إضافتهما إلى ضمير، نحو جاء اثنان من الرجال وأكرمت اثنين من الرجال وسلمت على اثنين من الرجال. قال ابن هشام: وإن ركب، يعني ولو ركب في الأعداد المركبة من 11 إلى 19 فأيضا يعربان إعراب المثنى. تقول جاء أثنى 10 رجلا، فاعل مرفوع على مد رفع الألف، وأكرمت 12 رجلا، مفعول به منصوب على مد نصب الياء، وسلمت على 12 رجلا، مجرور على مد جره الياء. طيب، ثم ذكر ابن هشام رحمه الله الملحق بجمع المذكر السالم فقال: وألو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. قوله كالجمع هذا خبر لقوله ألو وما عطف عليه، يقول ألو وما عطف عليه ما بالها، هذه كالجمع، يعني أن العرب تعربها وتعاملها كجمع المذكر السالم. أيضا الملحق بجمع المذكر السالم هو ما أعربته العرب إعراب جمع المذكر السالم ولم تتوافر فيه شروطه، ليس جمعا، جمع مذكر سالما توافرت فيه الشروط ومع ذلك أعربته العرب هذا الإعراب. فجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم، يعني لا يكون إلا لمذكر، لا يكون لمؤنث، وسالم لابد أن تسلم في صورة المفرد. وجمع المذكر السالم لا يكون إلا لعلم المذكر وصفة المذكر فقط. إذن نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.